المهمة وطلب منك القاضي البينة وأتيت بشاهدين هذه البينة ثم هو حلف فحلفه بالله لا يسقط البينة، ما يجب عليك أن ترضى لأنك عندك البينة بينة في ذلك، فبشرط أنه ما يلغي حكما شرعيا. إذا أنت خاصم أنت يا شخص ثم تقول عندك بينة فتأتي بالبينة شاهدي عدل، ثم هو بعد بإتيان الشهادة بالبينة يحلف أنه كذا وكذا، ما يجب عليك أن ترضى ولست داخلا في هذا الوعيد، ومن لم يرضى فليس من الله. إنما إذا لم يكن عندك بينة، يعني إذا طلب منك القاضي البينة وليس عندك بينة، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ثم قال للمنكر احلف فحلف بالله إنه كذا وكذا، فأنت من كمال التوحيد أن ترضى، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ففي هذا ما يجب الرضاء به، إذا وقفت اليمين على المنكر ثم حلف فعليك أن ترضى، وإن لم ترضى فأنت داخل في هذا الوعيد، إلا إن كان عندك بينة، فالحلف لا يلغي البينة لأنها مقدمة على ذلك. هذا ما أراد المصنف رحمه الله التنبيه عليه، أن من كمال التوحيد أن يعظم المسلم ربه في اليمين، وأن يوقر اليمين، وأن يحفظ اليمين، وأن عدم ذلك نقص في التوحيد، إذ لو كمل توحيدك ما استخففت باليمين ولا تساهلت باليمين ولا حلفت وأنت كاذب، لأنك انظر إلى من تحلف به كما جرى لعيسى عليه الصلاة والسلام مما سبق ذكرنا سابق، أنه رأى سارقا يسرق بعينيه، قال سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو، فقال أصدقك وأكذب عيني. يقول أهل العلم حيث أن الله عز وجل كان في قلب عيسى أجل من أن يحلف به أحد وهو كاذب، دارت التهمة بين بصره وبين الحالف، فرد التهمة إلى بصره إعظاما لله وإذلالا لله. فعليك أيها المسلم أن تنتبه لمثل ذلك، وأن تتقي الله عز وجل، وأن تحرص على كفارة اليمين، وأن لا تتساهل باليمين. فرحم الله هذا الإمام، أعني الإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب، حيث بينا في كتاب التوحيد ما يحتاج إليه المسلم من بيان التوحيد وبيان الشرك الأكبر والأصغر، وما ينقص التوحيد، وما يكمل التوحيد الواجب، وما يكمل التوحيد المستحب. فرحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. منهم من يقول لا تنعق، نعم إلا إذا كان قالها سبقه ما هي يمين هذا ما هي يمين هل طلق له أحكام إما يقع طلاق وإلا يتعني هذا له ترجع إلى لا مو مثل مو بيان يكسب يحلف بالطلاق نعم بالطلاق إذا قال بالطلاق فهو من الحلف بغير الله إذا كان يحلف بالطلاق فهو من الحلف بغير الله يقول بالطلاق لكن اللي أردت التنبيه عليه وأن بعض الناس يمنع زوجته بالطلاق وأما كونه يحلف بالطلاق وداخل بالحلف بالأمانة وبالشرف وغير ذلك لكن إذا نوى بالطلاق الحلف يعني منعا أو حظا فهذا قد يكون طلاق على حسب اجتهاد من نظر في ذلك هل يجوز أن نقول أزور قبر النبي أو أزور القبور في المدينة قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه لا بأس في ذلك إنما المنهي عنه أشد الرحل لزيارة القبور سواء في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من القبور النهي عن شد الرحل وأما زيارة القبور بدون شد رحل فهي من السنة إن كانت التذكر والاعتبار أو للدعاء للأموات والسلام عليهم فذلك جائز بل ذلك من السنة هل جميع الحيوانات السوداء تأخذ حكم الكلب الأسود بكونه شيطان مثل القط الأسود لا إنما ورد الكلب الأسود وما سواه فهو مسكوت عنه قد يكون وقد لا يكون إنما ورد في ذلك أن الكلب الأسود شيطان هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي هذه مسألة قد تكلم فيها أهل العلم منهم من قال تصلى في أوقات النهي ومنهم من قال لا تصلى والمسألة خلافية في هذا ترجع إلى اجتهاد من نظر في هذه المسألة حتى إن الشوكاني مع اطلاعه مع سعة اطلاعه وعلمه بالحديث والفقه لما بحث هذه المسألة توقف وقال أرى أنه إذا ما يدخل المسجد في أوقات النهي يعني توقف وقال في هذا في نيل الأوطار في شرح المنتقى يعني حتى أنه لما توقف في هذه المسألة تعارضت عنده الأدلة فأنه يقول لو ما دخل في أوقات النهي ولكننا نعرف أن تحية المسجد سنة لو جلس في غير أوقات النهي ما يأتم يعني لو جلس في غير أوقات النهي من غير تحية ما أتم لأن تحية المسجد سنة وليست بواجبة كما قرره أهل العلم رحمهم الله ولأن الصحابة كانوا يجنبون يعني تكون عليهم الجنابة فيخففون الجنابة بالوضوء ثم يأتون إلى المسجد يتحدثون يعني يجلسون من غير تحية ولذلك يعني ما يوجب يعني ذلك خلاف ولا تنازع في هذا من رأى أنه تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي كما قرره كثير من أهل العلم فهذا له ذلك ومن رأى أنه لا يصلى كما ذهب إليه بعض أهل العلم فله ذلك إنما هذه مسألة قد خالف فيها من خالف فأنت إن صليت فقد قال لي بعض أهل العلم، وإن لم تصلي فقد قال لي بعض أهل العلم. منهم من قال إن حديث النهي عام وتخصصها الأحاديث التي أمرت الصلاة، وأولئك قالوا بالعكس، قالوا إن أحاديث النهي خاصة في هذين الوقتين، والأحاديث في تحية المسجد وغيرها عامة. وقالوا أيضا إذا تعرض عندك آمر وناهي، وكونك ما ترتكب المنهي لأن النهي أعظم من الأمر، حيث أن الله عز الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قالوا النهي أغلظ، وأيضا النهي عن الصلاة في أوقات النهي يقتضي التحريم، والأمر بالصلاة في ذوات الأسباب للاستحباب ليس للوجوب. لهذا تبين لك خلاف. فإن صليت فلا عليك إن شاء الله، وإن لم تصلي فلا عليك. هل يجوز أن أقول سيدي؟ كونك تتخذها دائم وعادة أن تقول لأحد ما سيدي يا سيدي، هذه منهي عنها، وبالأخص إذا كان ليس كذلك، يعني ليس في ثقة ولا صلاح، لأنه كما جاء في الحديث: لا تقول المنافق سيد، فإن لم يكن سيد فإنه لم يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. فتكرار هذه واتخاذها عادة هذا ينهى عنه، وأما لو قالها نادرا فهذا قد يتساهل فيه، ولولا اجتناب هذا اللفظ: علي ديون يعلمها الله، إنني كلفوا بتوزيع مال الزكاة لبعض المحسنين، وأتعفف ولا أخذ منها، ولا أستطيع أن هارج هؤلاء المحسنين، هل أخذ من هذه الزكاة أم لا؟ إذا كنت وكيلا فلا تأخذ إلا إن بينت لهم، لأنهم وكلوك بدفعها للفقراء، ما وكلوك بدفعها إلى نفسك. فإن قالوا إن كان أحد من تحتاج فخذ منها فلا بأس. هل يجلس للتشهد الأول الذي يوتر بثلاث ركعات؟ الأظهر أنه ما يجلس، يعني الوتر الذي ورد في تسع يجلس في الثامنة يصلي تسعا جميعا، يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. وكذلك صح في الوتر للسبع، إذا صلى سبع ركعات في الليل جميعا فإنه يجلس في السادسة ولا يسلم، ثم يقوم السابع إلى السابعة ويتشهد ويسلم. أما الخامسة فلم يرد، يعني إذا أوترت بخمس فلا تجلس في الرابعة، وإذا أوترت بثلاث فلا تجلس في الثانية، إلا إن أردت السلام، يعني إذا جلست في الثنتين وتشهدت وسلمت فلا بأس، هذا أفضل، أفضل من ثلاث جميعا. لكن إذا أردت أن تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الثمان هذا ليس كذلك، لأنها تشبه المغرب. هل السرة عورة؟ العورة دون السرة، السرة ليست من العورة، وإنما العورة من السرة إلى الركبة، يعني دون السرة. ولذلك قبل أبو هريرة أو بعض الصحابة بعض أمناء علي مع سرة، فدل على أن ذلك ليس من العورة. فالسرة والعورة من السرة، يعني دون السرة وفوق الركبة. ما حكم صلاة الرجل إذا كان صلى خلف الإمام في المسجد الحرام ومرت امرأة أمامه؟ وما الحكم لو كان يصلي منفردا؟ إذا كان يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لا يشرع له رد المار، ولا يحرم المرور بين يديه، ولا تقطع صلاته المرأة ولا الكلب ولا الحمار، هذه الثلاث. الماموم لا يشرع له رد المار، ولا يحرم على المار المرور بين يديه، ولا تقطع صلاته المرأة ولا الكلب ولا الحمار، هذا إذا كان مأموم. أما ما حكم لو كان يصلي منفردا، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا كان في الحرم فلا يقطع صلاته شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم إما في المزدلفة كما في الصحيحين إلى غير سترة، صلى إلى غير سترة، وكذلك في حديث المطلب بن وداعة هذا في غير الصحيحين أنه صلى عند المطاف فكان لا يمرد من مر بين يديه، سواء في ذلك من أمامه أو من خلفه عند المطاف، هذا حديث المطلب، يعني قد تكلم في بعضهم، ولكن ذاك في الصحيحين صلى إلى غير سترة، هذا يدل على تخصيص الحرم، وقد مال ذلك إلى ابن تيمية رحمه الله أنه في الحرم عام، يعني ليس في المسجد، في الحرم كله، يعني في المشاعر، في المزدلفة، وفي منى، وفي الأبطح، وفي المسجد الحرام هنا، أنه لا يأتم المرور بين يدي المصلي، وأنه لا يرد المار بين يدي المصلي والسترة. وكذلك اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه أنه أيضا الحرم لهذه الأحاديث، حديث المطلب والحديث الذي في الصحيحين، ولأنه لا يسع الناس إلا هذا، وأنت تشاهد من الناس من هو يريد أن يصلي وهو يتنازع مع الناس يتضارب مع الناس، وهذا كلام أهل العلم في ذلك. في الحرم لا، في غير الحرم تقطع الصلاة إذا كان المنفرد، ما تقطع الصلاة، وكان لا يرد من مر بين يديه. نعم، لا هذا كالذي في اللي لا غير جدار، هذا حديث ابن عباس، اللي حديث ابن عباس لا يعني اللي صلى في المزدلفة، إيه هذا حديث ابن عباس الذي أرسل يقول أرسلت الإتانة يرتع، إيه هذا ظهر في غير الحرم، هذه المدينة في منى. علمت حين وصولي إلى مكة أن اللقطة أكثر من 10 أهل الحرام، وعلمت أن هذه فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ووجدت في الطريق من مكة 10 ريالات وصدقت بها، فما الحكم؟ لقطة مكة ولقطة غير مكة، كونك تأخذها وتتصدق بها من الجهل، وهذا نسمعه من كثير من الناس يجهلون حكم اللقطة، يأخذها ويتصدق بها، كيف تأخذها وتصدق بها؟ وبعض الناس يأخذها وتصدق بها عن صاحبها، سبحان الله، إما أنك خذها وعرفها سنة أو اتركها في مكانها، هذه هي السنة، لأنك إذا أخذت هذه اللقطة وتصدقت بها ماذا يدري أنها عندك أو أنك تصدقت بها، ولذلك قد وقع عن بعض الناس أنه وجد كرتون فيه يعني أقمشة أو لباس في الطريق، وأخذه وأتى به إلى بلد ما، أخذ وجده في الطريق فأخذه، يعني مسافة 200 كيلو أتى به إلى بلده وأراد أن يبيع يصدق به عن صاحبه، وسأل إن له هذا تصرف خاطئ، كونك تأخذ اللقطة وتأتي بها إلى بلدك وتصدق به عن صاحبها، إما أنك عرفها أو ارجع بالكرتون إلى مكانه، فلربما أن صاحب الكرتون يرجع بعد يوم أو يومين أو ثلاث يبحث عنه فرجع به، فما هو إلا أن وجد صاحبه يبحث عن عنه. فهذه السنة، إما أنك خذ اللقطة وعرفها أو اتركها في مكانها. سبحان الله، يأخذها بعض الناس وفورا يتصدق بها قلة وكثرة، ليس من السنة هذا وليس لك ذلك. إما أنك اتركها في مكانها أو عرفها، تقول هذا وهذا والثاني والثالث اللي حوله أنا وجدت كذا وكذا، إن جاء صاحبها فهذا العنوان، وتعرفها في كل أسبوع وفي كل شهر إني وجدت لقطة كذا وكذا وكذا وصفاتها، يعني ما تبين صفاتها لكنك تبين أنك عندك لقطة. هذا أما كون بعض الناس يأخذ اللقطة ويتصدق بها، هذا يعني مشاهد من كثير من الناس إن هذه حالة. ثم صاحب هذا المال أو صاحب هذه البضاعة يبحث ويبحث ويتلفت ويدور ويسأل ولا يدري أين ذهبت. فبهذا تعلم أن هذا حكم اللقطة عام. وأما لقطة الحرم فهي أيضا تزيد أنها لا تملك بالتعريف، يعني لقطة غير الحرم بعد تعريفها سنة تتصرف فيها كمالك إلا إن جاء صاحبها، أما لقطة الحرم فلا تملك. فأنت إما أن استجمر، إذا كان يستجمر يكفي عن الاستجمار. إني من أهل مكة وحاضر المسجد الحرام، ذهبت إلى المدينة وأتيت بعمرة في شوال، هل أكون متمتعا إلى الحج؟ إن كنت كما قال الفقهاء رحمهم الله لما أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة يعني من المدينة قلت عمرة متمتعا بها إلى الحج فأنت متمتع، وإن لم تشترط وإن لم تقل ذلك فأنت لست بمتمتع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنك متمتع ولو لم تقل إني متمتع. فالمسألة على قولين، منهم من قال إنك متمتع إذا قلت متمتعا بهذه العمرة إلى الحج، ومنهم من قال من أحرم بالعمرة من المواقيت في أشهر الحج يعني في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم حج في ذلك بعد ذلك فهو متمتع عليه دم. رجل عندما أراد أن ينام يتوضأ ويصلي ركعتين، عندما يتلمس أهله ينقض الوضوء، هل يتلمس أهله أم ينام على وضوء؟ ما حكم من فاتته صلاة الجماعة؟ هل يصلي الظهر أم يصلي الجمعة؟ لا يصلي ظهرا، لأن يعني فاتت صلاة الجمعة يصلي أربع ركعات. ما حكم وضع نعم كشي واجب برضو هذا الجمعة إذا فاتته يصليها أربعة لأنها صارت ظهرا ما صارت جمعة. من كان يحتج بأن الحلف بغير الله وكاذب دليل على احترام الله وتنزيه من الحلف به بالكذب، فهل الحلف بغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الله؟ من كان يحتج بأن الحلف بغير الله هو كاذب دليل على احترام الله، لا ليس كذلك. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وابن عبد المسعود يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكبيرة، أكبر من الكبيرة. فدل على أن الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. وهل الحلف بغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ هذا في تفصيل. حلف به من غير تعظيم ما هو جان على لسانه فهو من الشرك الأصغر. إن حلف به معظما له مجلا له مساويا لله به فهو من الشرك الأكبر. رجل جاء إلى مكة هو وزوجته وأقام بعمرة ويريد الحج التمتع، هل ينام هدي التمتع والأضحية؟ رجل جاء إلى مكة هو وزوجته وأقام بعمرة ويريد الحج التمتع، هل عليهما هدي؟ إن كان أتيا في رمضان يعني اعتمر في رمضان فليس بمتمتع، وإن كان اعتمر في أشهر الحج في شوال يعني في هذا الشهر أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة من المواقيت وكما تقدم الكلام عليه يكون متمتع ويكون عليه هدي، هدي التمتع. وأنت إذا حججت مفرد إن أردت أن تهدي فهي من السنة، يعني لا تظن أنك يعني ما تهدي إلا إذا كنت متمتع. المفرد إذا كان أراد أن يهدي هو من السنة، وكذلك المتمتع إذا أراد أن يذبح سنتين أو ثلاثة أو أربع هو هذا من السنة. هذه هل من مرض في مكة يجوز له أن يوكل من يحج عنه؟ إذا كان الحج إذا كانت الحجة حجة الإسلام وهو يرجى برؤه فإنه ما يوكل من يحج عنه، وإذا كان لا يستطيع الحج فلا بأس أن يوكل من يحج عنه. يريد السفر يوم الثالث بعد العيد، هل له أن يرمي الجمرة في اليوم الأول والثاني بعد العيد؟ كيف بعد العيد؟ هم يعتبرون العيد نحن الأيام التشريق وهذا خطأ، يوم العيد تشريق بعد العيد من الحج. لا يجوز تعديله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككم، فهذا من التلاعب وهذا من التساهل. كونه يرمي الجمرات في غير أوقاته ما يصح هذا رميه، كأنه ما رمى كمن صلى في غير الوقت. هذه أوقات الرمي رماها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فمن رمى أيام التشريق في يوم العيد فإنه ما يصح رميه وعليه دم، ما يوكل تاك. لا، التعجيل يومين بعد يوم العيد، من تعجل في يومين بعد يوم العيد أو بقي ثلاثة أيام هذه السنة. ما حكم الحلف ببيت الله؟ لا يجوز، بل هو كالحلف بغير الله لأنه مخلوق من مخلوقات الله. وحكم الحلف بالرسول علما بأني رأيت قولا لأحد المشايخ بالحلف بالرسول لأن الرسول منسوب إلى الله، لهذا قال بالجواز. سبحان الله، هذا لا يجوز، بل الحلف بغير الله من الشرك كائنا من كان، إلا بالله أو بأسماء الله أو بصفة من صفات الله. القرآن صفة من صفات الله. لا بس فعلت شيئا فقال له أخي أحلف على أنك لم تفعل، تفعل شيئا فحلفت على أني لم أفعل شيئا وإن كنت كاذبا، فأنا متبع الشيطان خائفا منه. لا يقول هذا كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا بس الحلف. أما آيات الله فهي من مخلوقاته ما يحلف بها. نعم كلام الله لا بأس لأنه صفة من صفات الله. كلام الله صفة من صفات الله، فالحلف بالله أو بصفة من صفات الله جائز. وأما الحلف بآيات الله فلا يجوز لأنها مخلوقة. صلاة الضحى من ركعتين إلى 8 ركعات مع صلاة الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. وأفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس. نقوم بتوزيع 120 ريال لبعض الأفراد القيام بعمرة لبعض الأقارب أو غير قادرين، فهل هذا عمل صحيح وهل يصل ثوابه؟ نعم لا بأس، لكن عليك أن تتحرى من يأخذ هذه الدراهم أنه ما أخذها لأجل الدراهم، وإنما أخذ ليعتمر، فإذا كان كذلك فلا بأس بذلك. كما فرق أهل العلم بين من عمل ليأخذ وبين من أخذ ليعمل، هذا خلاف بيني وبين صديقي واتهم أحدهما الآخر.